السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمدٍ صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، عباد الله، يتقرب الحجاج إلى الله في يوم النحر بنحر الهدايا، والمسلمون في البلدان يتقربون إلى الله جل وعلا بنحر وذبح الضحايا. ولأهمية هذه الأضحية وعظم أجرها اختلف العلماء في حكمها، فنص بعضهم على وجوبها، وجمهور أهل العلم أنها سنة مؤكدة لا ينبغي على قادر وواجد أن يتركها. فنبينا صلى الله عليه وسلم ضحى سنين عديدة. عن أنس رضي الله عنه قال: ضحى النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين أملحين أقرنين ذبحهما بيده، وسمى وكبر، ووضع رجله على صفاحهما، وتبعه على ذلك المسلمون، واقتفى أثره الصالحون. فعن أبي أيوب الأنصاري رضي الله تعالى عنه قال: كان الرجل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يضحي بالشاة عنه وعن أهل بيته، فيأكلون ويطعمون، وإن مما يؤسف له أن يبخل الإنسان على نفسه بذبح الأضحية لله لينال الأجر من الله، وهي تمر على المسلم في السنة مرة واحدة، فينبغي الحرص عليها وعدم التفريط بها، مع أنه يذبح عشرات الذبائح في السنة ولأقل الأسباب، فما لك لا تضحي للجواد الوهاب. عباد الله، يبدأ أول وقت الأضحية بعد صلاة العيد، وينتهي وقتها بغروب الشمس من آخر يوم من أيام التشريق، وهو اليوم 13 من ذي الحجة. والأفضل أن يذبح قبل اليوم 13 من أيام التشريق لما فيه من الخلاف. فعن أنس رضي الله تعالى عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من ذبح قبل الصلاة فإنما ذبح لنفسه، ومن ذبح بعد الصلاة فقد تم نسكه وأصاب سنة المسلمين. والذي يضحى به بهيمة الأنعام كالإبل والبقر والغنم من ضأن ومعز، لقول الله تعالى: ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. وتجزئ الواحدة من الغنم عن الشخص الواحد وأهله إذا كان مسكنهم واحد ومأكلهم واحد، ويجزئ سبع البعير أو البقرة عما تجزئ عنه الواحدة من الغنم. ويشترط بلوغ السن المعتبر شرعا في الأضحية، فمن الإبل ما تم له 5 سنين، ومن البقر ما تم له 2 سنتان، ومن الماعز ما تم له 1 سنة، ومن الغنم ما تم له 1/2 سنة. ويشترط كذلك في الأضحية السلامة من العيوب المانعة من الإجزاء. فعن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 4 لا تجزئ في الأضاحي: العوراء البين عورها، والمريضة البين مرضها، والعرجاء البين ضلعها، والكسيرة التي لا تنقي أي الهزيلة. ويستحب في الأضحية تثليثها

أن تخرج متزينة متطيبة. عن أم عطية رضي الله عنها قالت: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نخرجهن في الفطر والأضحى العواتق والحيض وذوات الخدور، فأما الحيض فيعتزلن الصلاة ويشهدن الخير ودعوة المسلمين. قلت: يا رسول الله، إحدانا لا يكون لها جلباب؟ قال: لتلبسها أختها من جلبابها. عباد الله، اجعلوا يوم العيد يوم طاعة وشكر لله، ولا تجعلوه يوم معصية فتغضبون فيه الله بالغناء والسفور والاختلاط والفجور. فبالشكر والطاعة تدوم النعم، وبالكفران والعصيان تحل النقم. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة قنا عذاب النار. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. اللهم اغفر لنا ولوالدينا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.